أهمي رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، وهذه الحلقة هي بداية مجموعة حلقات في الكلام على أحكام فقه الأسرة، حيث سنبدأها اليوم إن شاء الله تعالى بالكلام على النكاح. وفقه الأسرة فيه عدة أبواب مهمة تتعلق بالنكاح وتتعلق بالطلاق وتتعلق بالحضانة، والطلاق هنا أعم من أن يكون طلاقا، بل يمكن أن يعبر عنه بالفراق لأنه يشمل الطلاق والخلع. فعندنا عدة أبواب مهمة جدا تتعلق بأحكام فقه الأسرة، وهي من الأبواب التي اهتمت بها الشريعة وفصلت أحكامها تفصيلا كبيرا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لن يكون هناك عرض اليوم، ولكن الكلام أصلا يعني ليس فيه كثير من التقسيمات، لأنه سيكون في شكل موضوعي أكثر منه شكل تقسيمي. ولكن ابتداء فقه الأسرة فيه مبحثان كبيران، مبحث النكاح والثاني الفراق. الفراق يشمل الطلاق والخلع، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. أما النكاح فسنتكلم على أربعة أمور. الأمر الأول حكمه، حكم النكاح، يعني الحكم التكليفي اللي هو هل يجب ولا يستحب ولا يباح ولا يكره ولا يحرم، الأحكام التكليفية الخمسة. ثانيا مقدمات النكاح اللي هي الخطبة، الخطبة هذه لا أحكام ولها أمور يعني ينبغي أن تعرف. ثالثا أركان النكاح. رابعا آثار النكاح. يبقى هذه أربعة مباحث أو أربعة تفريعات نتكلم على تفاصيلها إن شاء الله تعالى. أولا حكم النكاح، يعني أنت ترسم الآن في فقه الأسرة مبحثين ينزل من فقه الأسرة فرعان، فرع الأول النكاح، الثاني الفراق. النكاح تحته أربعة مباحث: حكمه ومقدماته التي هي الخطبة، ثم أركانه، ثم آثاره. طيب نبدأ بحكمه. حكم النكاح، ما حكم النكاح؟ حكم النكاح يختلف باختلاف الإنسان، يعني ليس هناك حكما واحد، ليس هناك حكم واحد أستطيع أن أقول النكاح واجب بإطلاق أو مستحب بإطلاق أو مباح بإطلاق، لا، وإنما يختلف باختلاف الناس، فيكون في حق بعض الناس واجبا وفي حق آخرين مستحبا وفي حق بعض الناس مباحا وهكذا. كيف هذا؟ أولا النكاح من حيث هو، بغض النظر عن الإنسان نفسه، هو من حفظ الله عز وجل للنوع الإنساني، لأن النوع الإنساني لن يبقى على ظهر الأرض إلا بالنكاح، لأنه هو الطريق الوحيد المشروع للتناسل والتكاثر. نعم هناك اتخاذ ملك اليمين، ولكن هذا كما في زماننا لا يكاد يوجد وليس هو الأصل، ولكن الطريق الوحيد الذي يبقي الله عز وجل به النوع الإنساني والتكاثر والتناسل بين الناس هو النكاح. وقد جعل الله عز وجل النكاح أو الصهرة أخا للنسب، قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرة. فعلاقات الناس إما نسب قرابة، يعني سواء كان عصب أو سواء كان عصبة أو ذا رحم، والنوع الثاني الصهر، المصاهرة، بأن يتزوج رجل امرأة فيحصل علاقة مصاهرة بين الأسرتين أو العائلتين وهكذا. فالنسب والصهر أخوان في علاقات الناس، ويتقارب بهما بنو آدم. وقد جعل الله عز وجل النكاح فطرة وسنة من سنن الخلق، الإنسان وغير الإنسان. وفي الإنسان نفسه قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذه من منن الله عز وجل على الخلق. وكذلك ترى أن الله تبارك وتعالى قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالله تعالى واحد أحد، لا ليس له زوجة ولا ولد، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأما كل خلقه فإن الله تعالى خلق من كل شيء زوجين اثنين الذكر والأنثى. قال تعالى في آية أخرى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فحصل نوع من الميل الفطري بين هذين الجنسين بين الذكر والأنثى، هذبته الشريعة وقننته وجعلته في إطار النكاح، وما سواه فإنه يعد سفاحا وزنا وأشياء حرمها الله عز وجل. النكاح سنة ليس فقط من سنن الكون، بل هو أيضا من سنن الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذه سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، النكاح من سنن الأنبياء والمرسلين، جعل الله تعالى للرسل أزواجا وذرية، وأكثر الأنبياء والرسل من النكاح. حتى النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عددا من النساء واجتمع لديه 9 نسوة. بعض الناس يظن أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء، بالعكس كان الأنبياء والمرسلون أكثر نكاحا من النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطاهم الله تعالى قوة على ذلك. وطاف سليمان عليه السلام على 90 امرأة في ليلة واحدة، وأقسم بالله أن يأتي ب90 غلاما كلهم يجاهدوا في سبيل الله عز وجل في هذه الليلة، ولكنه لم يقل إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة فلم تنجب إلا امرأة واحدة نصف ولد نصف غلام، ليس إنسانا كاملا نصف إنسان. قال الله تعالى عن سليمان ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، لو قال إن شاء الله كان الله عز وجل يرزقه 90 غلاما في ليلة واحدة وكلهم يجاهد في سبيل الله عز وجل. نظرت بعض الناس الآن إلى النكاح وكثرة النكاح على أنه ضرب من ضروب الشهوانية والذم بناء على ذلك، سيأتي له كلام إن شاء الله بعد قليل فيما يتعلق بالتعدد. هذه النظرة ليست نظرة موضوعية وليست نظرة صحيحة. ثم ما يرمى به الإنسان أنه فلان يتزوج كثيرا فهذا يدل على أنه شهواني، فهذا حتى هذه الكلمة أن فلان شهواني يتزوج كثيرا طبعا هي ليست مسلمة في حق كل من يتزوج كثيرا، ولا في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن لهم معايير أخرى ولهم مقاصد أسمى من هذا. ولكن حتى هذه الكلمة اللي يظن أنها تهمة ليست تهمة إذا كان الإنسان يعف نفسه وإذا كان يسلك سبيلا صحيحا لذلك. والشهوة شيء ركبه الله عز وجل في بني آدم، فإما أن توظف في ما يوافق شرع الله عز وجل، وإما أن توظف في الحرام. فلا يذم الإنسان بشهوته من حيث هي، وإنما يذم بصرفها في شيء لم يشرعه الله عز وجل، كالزنا وكالعلاقات الأخرى المحرمة. عموما سأتكلم بعد قليل إن شاء الله في هذه المسألة، ولكن نتكلم الآن على النكاح حكمه. عرفنا أن النكاح من منن الله تعالى على خلقه، سنة من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام وتزوج أكثر من امرأة، كان له في ذلك مقاصد كثيرة ليست هي الشهوة، وإن لم يكن يعني حتى بس أنا إذا قلت النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدد من أجل الشهوة ليس ذما للشهوة، ولكن فعلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدد من أجل ذلك، بل له ولو كان كذلك لتزوج أبكارا، ولكن كل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ثيبات إلا واحدة وهي عائشة رضي الله عنها. فمن مقاصد التعدد عند النبي عليه الصلاة والسلام أن يصهر إلى قبائل فتقبل دعوته، لأن العرب يحتفون بهذا ويقبلون الدعوة في هذا. ومنها أيضا إرضاء بعض النساء مثل صفية رضي الله عنها، فإنها كانت شريفة في قومها وكانت بنت سيد قومها وأسرت في الغزو، فهناك أمور معينة اقتضت أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من واحدة، لم يكن سببها هو مجرد الشهوة، ولم يكن هذا من مقاصد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو أيضا مع ذلك قصدا سيئا كما سنبينه إن شاء الله. إذن الحكم التفصيلي للنكاح يختلف باختلاف الناس. فلان نقول يجب عليه النكاح، فلان نقول يستحب له النكاح، فلان نقول يحرم عليه النكاح، فلان نقول يباح له النكاح. كيف هذا التفصيل؟ يقول أهل العلم إذا كان الإنسان ذا شهوة ويخاف على نفسه أن يقع في الحرام إن لم يتزوج كان النكاح واجبا في حقه، بهذه الحالة الأولى التي يكون النكاح فيها واجبا على من يخاف الحرام بترك النكاح، يغلب على ظنه أنه سيقع في الحرام إن لم يتزوج. هذه الصورة تقع كثيرا جدا، لكن بعض الناس لا ينتبه له، وبعض الناس لا يبالي بها، وبعض الناس لا يسعى إلى السبيل الصحيح لهذا الأمر وهو أن يتزوج. يعني في مثل هذه الأزمنة التي نعيشها مع كثرة الفتن ومع كثرة المغريات ومع ما تبثه الفضائيات ومع ما تراه في الشوارع والطرقات ومع تسهيل الحرام على الناس بصورة واضحة جدا، لا شك أن معظم الشباب، أنا أتكلم على الحال الواقع الذي لا ينكره إلا مكابر، معظم الشباب لديه شهوة قوية ويحتاج إلى النكاح، وربما يقع في الحرام إن لم يتزوج. والحرام هنا ليس هو الزنا فقط، يعني مجرد العلاقات المحرمة، مجرد أي صورة من صور تفريغ الشهوة في غير النكاح مهما كانت كبيرة أو يعني بالغة مبلغا عظيما أو دون ذلك، لا شك أن كثيرا من الشباب أو معظم الشباب إذا كنا منصفين يخاف على نفسه الوقوع في الحرام. طبعا هذا ينبغي أن يقابله تيسير أمور النكاح، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ييسر هذا الأمر جدا، حتى إنه جاءه شاب يريد أن يتزوج، شاب عنده قوة على النكاح ورغبة فيه لكنه فقير، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما طلب النكاح، طلب منه أن يقدم مهرا لم يجد مهرا، قال التمس ولو خاتما من حديد، ليس من ذهب ولا من فضة، من حديد. كم يساوي خاتم من حديد؟ الرجل قال لا أجد. طيب حتى ثوب، أعطي الزوجة ثوبا، قال ليس عندي إلا إزار، يعني ما يستر به عورته، حتى ليس لديه رداء. الإزار مثل ما يلبسه المحرم، إزار في الأسفل ورداء في من فوق، ليس لديه رداء حتى، إنما إزار فقط. فإن أعطاه للمرأة ظل بلا إزار، وإن لبسه لم يكن هناك ما يعطيه للمرأة. نحن الآن أمام مشكلة، شاب يريد النكاح، فقير ليس لديه ما يعطيه لهذه المرأة، الماديون والذين ليس لديهم ثقة بالله عز وجل وحسن ظن به يقولون في مثل هذه الصورة ما لناش دعوة بفلان، وانت جاي تجوع بنتنا، وانت جاي تعمل كذا وكذا. طبعا الضابط هو أن الرجل صاحب دين، ليس رجلا متلاعبا ولا يتسلى بالمرأة، لا، إنه رجل صاحب دين نعلم أنه سيصون هذه المرأة. الفقر والغنى أعراض، والمال يذهب ويجيء، لكن أن يقع شاب صالح في فاحشة أو في محرم، هذا مما لا يصلح أن يقع في المجتمع، ولا يمكن أن يوقعه الشرع في ذلك. طيب ماذا نصنع؟ قال كم تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ سورة كذا وكذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من كتاب الله. طبعا الآية القرآنية تقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالنكاح سبب من أسباب توسعة الرزق، وسبب من أسباب رغد العيش إذا كان الإنسان فعلا يريد بذلك العفة ويريد بذلك المقاصد الحسنة. فلا شك أن الله عز وجل لا يضيعه، والله تعالى أكرم من عبده، حتى إذا كان العبد فقيرا ولكنه يحتاج إلى إعفاف نفسه، ولكنه يحتاج إلى إنشاء بيت صالح، يعينه الله عز وجل. وأعظم النساء بركة أكثر أيسرهن مؤونة، ولذلك كان تخفيف المهور مما يحث عليه الشرع، وتيسير أمور النكاح مما يحث عليه الشرع، لأن البديل عن ذلك هو أن ينحرف الشباب عياذا بالله. إذا كان الشباب في هذه الأحوال، فإنه ينبغي أن ييسر أولياء أمور النساء أمور النكاح، وأن يتساهلوا في هذا الباب، ويعينوا الشباب، ويتصوروا أنفسهم لما كانوا شبابا كيف كانوا يحتاجون إلى النكاح، ويحتاجون إلى من ييسر عليهم. المرأة ليست سلعة تباع لمن يدفع فيها أكثر، أو تعطى لمجرد أهواء، وإنما جعل الله عز وجل الولاية من الرجل على المرأة ولاية مصلحة، ولاية نظر إلى مصلحة المرأة، وليس ولاية بيع وشراء حتى يعطيها لمن جاء من الأغنياء فقط. الغنى قد يكون مطلوبا نعم، ولكنه ليس كل شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن هذا الشاب أو تلك المرأة يخاف أو تخاف على نفسها من الوقوع في الحرام فيصير النكاح واجبا. هنا لا سبيل إلى تحصين الإنسان من الوقوع في الحرام إلا النكاح خلاص. يعني الصيام النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من لا يجد الباءة أن يصوم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طب هو الصيام لا يؤثر معه وهو في حالة من الرغبة في النكاح لا يستطيع معها أن يبقى كذا هكذا، فنقول يجب عليك أن تتزوج. حتى قال الفقهاء في هذه الصورة إنه يقدم النكاح على الحج، يعني في هذه الصورة مش في كل الصور، في صورة اللي بنقول عليها واجبة يجب فيها النكاح، في صورة أن الشاب هذا إما أن يقع في الحرام وإما أن يتزوج ومعه مال على قدر النكاح أو الحج، يحج ولا يتزوج؟ قالوا يتزوج أولا، ليس في كل الصور. إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى النكاح فالحج مقدم لأنه فريضة ركن من أركان الإسلام، ولكن انظر كيف جعل الفقهاء النكاح مقدما في هذه الصورة. لماذا؟ لأنه سيقع في الحرام، مسألة الوقوع في الحرام والعياذ بالله ليست هينة، من أعظم الموبقات والكبائر والعياذ بالله أن يقع الإنسان في الزنا. ونحن لا نريد أن نتكلم عن عورات المجتمع وما يحصل فيه وما شاع فيه من فواحش كثيرة، لكن لا نريد أن نكابر ولا نريد أن ننكر هذه الأشياء التي تقع، ونظن أن الناس يعني الإنسان أحيانا يتكلم على نفسه ولا يبالي بالناس، وكأن الناس ليس لديهم أي رغبة في النكاح وكأن الأمور سهلة وميسرة، وليس الأمر كذلك. لا شك أن في عوائق مجتمعية كبيرة في مقابل تيسير تقابل تيسير أمور النكاح. في هذه الصورة يجب النكاح. وجوب النكاح هنا لا يقتصر على واحد، يعني قد يتعفف الرجل بواحد وقد لا يتعفف بواحد فيحتاج إلى أكثر إلى أربع، فأباح الله عز وجل له ذلك. فنحن نقول الحكم هنا يدور مع علته وجودا وعدما. ما سبب أو ما علة وجوب النكاح؟ علته خوف الوقوع في الحرام. طيب هذا الرجل اكتفى بواحدة خلاص لا يجب عليه أن يتزوج الثاني. طيب هذا الرجل تزوج واحدة ولم يكتفي بذلك، فلنقول يجب عليه أن يتزوج الثاني ولم يكتفي الثالث ولم يكتفي الرابعة. بعض الناس يستغرب من هذا، طيب ويذم الشخص بناء على هذا، أنت رجل شهواني، أنت رجل كذا. سبحان الله، الرجل ركب الله عز وجل فيه هذا الأمر، والناس تتفاوت في هذا، في شخص لا يحتاج إلى النكاح أصلا، في شخص يحتاج إلى واحدة أو أكثر من واحدة. كيف يذم الإنسان على ما ليس له فيه يد؟ يعني ليس معنى ذلك أنه هو منحرف ولا أنه ينظر إلى النساء ولا أنه يعني يفعل أمورا توقع في هذا، ولكن هكذا بعض الرجال أقوى من بعض وبعض النسوة أقوى من بعض. ففي هذا الباب لا يمكن أن يذم الإنسان، بل الشرع وضع له حلا، تزوج واحدة واثنتين وثلاثا وأربعا حتى تحصل لك العفة التي هي المقصود من النكاح. إذن وجوب النكاح هنا يتعدى الواحدة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. ذم الإنسان بهذا ضرب من ضروب الظلم، وما فيش قياس في هذه المسألة. أصل فلان تزوج واحدة واكتفى، طب لا قياس في هذا، وفلان لم يتزوج أصلا ولا يحتاج، والثاني تزوج واحدة واحتاج الثانية، والثاني والآخر تزوج ثنتين واحتاج ثالثة ورابعة، يعني لا قياس في هذا. شخص يأكل كثيرا، شخص يأكل مرة واحدة في اليوم، شخص يأكل مرتين في اليوم، هل أقول كل الناس لازم يأكلوا مرة واحدة في اليوم؟ طب كل الناس يأكلوا مرتين؟ طب ثلاثة؟ طب فلما بيأكلش كويس يبقى أنت كم ما تأكلش كويس. طبعا أنا لا أقول النكاح مثل الطعام من كل وجه، لكن هذا مثال يبين لك تفاوت قدرات الناس، تفاوت أحوال الناس. لا يمكن أن يحكم بحكم عام هكذا ويذم من يريد أن يعف نفسه لمجرد أنه يريد الزواج. طيب هذا ليس مما يذم به الإنسان، هذا شيء شرعه الله عز وجل. مشكلتنا أننا نستقي تصوراتنا كثيرا من حضارات وثقافات لا تمت إلى الإسلام بصلة، ومن تشويه إعلامي متعمد لشرائع الإسلام ولفضائل الإسلام. كيف هذا؟ ولا شك أن التعدد رحمة من الله عز وجل وحكمة من الله تعالى، رحمة بعباده الرجال والنساء على حد سواء. لدينا فاصل وسنعود بعد الفاصل لبيان كيف أن التعدد رحمة من الله تعالى، وإن بدا فيه نوع من أنواع المشقة لكنه رحمة من الله عز وجل. نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.

010-2151-511 أو 25-28-88-10 ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نقول قبل الفاصل إن التعدد ومشروعيته رحمة من الله عز وجل بعباده الرجال والنساء على حد سواء. طبعا أنا لا أريد أو ولا أقصد أصلا أن يرتبط في ذهني المستمعين الكرام أن التعدد شرع لمجرد كون الرجل يحتاج إلى التعدد من أجل الشهوة، يعني هذا سبب من الأسباب ولا شك أن هذا معتبر، ولكن هناك أسباب أخرى تقتضي أن ذلك من رحمة الله عز وجل وأن هذا من رفق الله تعالى بعباده. أولا ننظر إلى حال العرب قبل الإسلام وحال الناس عموما قبل الإسلام، وكيف كان الرجل يتزوج أكثر من واحدة إلى عدد غير محصور في عدد معين، وكيف كانت المرأة تظلم ولا تعطى حقها وتبخس حقها، وإذا مات عنها زوجها تورث كما يورث المال. فالإسلام هو الذي كرم المرأة فعلا، وهو الذي جعل هناك حدا معينا يقف عنده الرجل. المسألة هنا مسألة فطرة الرجال، الرجل ليس كالمرأة، الرجل قد يحتاج إلى عدد من النساء، هذا العدد حده الشرع في 4 لا يزيد عن ذلك، بينما قبل الإسلام وأيضا في شرائع أخرى كان العدد غير محدد في 4، فالإسلام قلص هذا العدد وجعله على هذا النحو. ثم إذا نظرت إلى المجتمعات ستجد في كثير من المجتمعات أن النساء أكثر من الرجال، هذا أمر ملاحظ. ومن أشراط الساعة، من علامات الساعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لـ50 امرأة القيم الواحد. عندي كثرة في عدد النساء وقلة في عدد الرجال، فلو كل رجل تزوج امرأة ستبقى، اختصر الرجل على امرأة واحدة، سيبقى عدد من النساء ليس لهن أزواج. هذا في الحساب الطبيعي. إذا أضفت إلى هذه النسبة المطلقات والأرامل وجدت أن شرعية التعدد رحمة بالمرأة أكثر من الرجل في هذا الجانب، لأن في نساء لن يصيبهن الزواج، خلاص عدد الرجال انتهى. طيب أضف إلى هذا العدد اللي هو أصلا نساء أكثر من الرجال مطلقات وأرامل يحتاج بعضهن إلى النكاح إما لنفسها وإما لأولادها، فما السبيل إلا أن يشرع التعدد؟ فكان من رحمة الله بالمرأة أن شرع الله التعدد أيضا بالرجل. في مشقة، نعم في مشقة، في شروط لابد أن تراعى، نعم في شروط لابد أن تراعى. حتى الجهاد، قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام فيه مشقة على النفوس، في أكثر من أن تزهق الروح، يموت الإنسان في الجهاد ومع ذلك هو رحمة من الله، وفيه مصالح عظيمة جدا تفوق جانب القتال والقتل، أن يموت فلان ويستشهد فلان والأسرة هذه يموت عائلها ويموت ابنها، يموت الناس في الجهاد ومع ذلك هناك الآخرة، شهداء يدخلون الجنة، وأيضا مصالح الدنيا الكثيرة التي تترتب على الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالمسألة لا ينظر إليها إلى الجانب، الدنيا كلها عموما ليس فيها خير محض، في جوانب فيها خير أو معظم الجوانب فيها الخير وفيها الشر. إذا كان الخير أغلب فلا يذم الشيء بأن فيه شرا أو بأن فيه مشقة، ولكن انظر ما الذي وضعه الشارع الحكيم من ضوابط لهذه المسألة. طبعا أنا أريد أن أقول، وهي مسألة مهمة جدا تلتبس عند بعض الناس، إن الأصل في النكاح ليس هو التعدد، يعني شاع عند كثير من الرجال الذين لهم رغبة في التعدد أن يقولوا الأصل في النكاح التعدد. إحنا نريد أن نتكلم بموضوعية بغض النظر، ولا نلوي أعناق الأدلة الشرعية ولا نحمل الشرع ما لا يحتمله، وننصف أن التعدد مشروع، نعم مشروع، شيء أباحه الله، نعم أباحه الله بشروط، لكن لا أزيد وأقول ده التعدد هو الأصل ومن لم يتزوج إلا واحدة أقل ممن تزوج أكثر من واحدة، لأن اللي عمل تزوج 2 و3 و4 أفضل لأنه فعل مستحبا. المسألة مش كده، ليس من تزوج اثنين أفضل من تزوج واحدة، ولا زواج الثانية مستحب بإطلاق. احنا بنقول المسألة كلها فيها تفصيل، احنا ما زلنا نتكلم في حكم النكاح. حكم النكاح يجب أحيانا، حكم النكاح ده أعم من واحدة واثنين وثلاثة واربعة، يشمل هذا كله. يجب أحيانا، يستحب أحيانا، يباح أحيانا، يكره أحيانا، ويحرم أحيانا. طيب متى يجب النكاح؟ قلنا يجب لمن له شهوة ويخاف الوقوع في الحرام. متى يستحب؟ يستحب لمن له شهوة ويأمن على نفسه من الوقوع في الحرام. شخص عنده شهوة، ولا يعني عنده رغبة في النكاح وفي النساء، ولكنه لا يخاف أن يقع في الحرام، عنده صبر وعفة، استطيع أن يعيش بدون نكاح، نقول يستحب أيضا أن تتزوج، لأن النكاح مش فقط للشهوة، هناك مصالح تترتب على النكاح، إعفاف نفسك، إعفاف امرأتك، النفقة على امرأة، القيام بحوائجها، النسل الذين يوحدون الله عز وجل ويكثر بهم عدد الأمة، فتتحقق مباهات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. كذلك نرى مصالح عظيمة تترتب على النكاح، ليست قاصرة على مجرد الشهوة. فيستحب لمن له شهوة ولا يخاف الحرام أن يتزوج، لو خاف الحرام يكون واجبا. طيب متى يحرم النكاح؟ يحرم النكاح إذا، قال الفقهاء، إذا كان الإنسان في دار الحرب في بلد فيها الكفار، ويخاف إذا تزوج أن تؤسر امرأته في حال الجهاد مثلا، هذه صورة من الصور التي قالوا إنه يحرم فيها النكاح. يحرم أيضا التعدد على من لم على من علم من نفسه أو غلب على ظن أنه لن يعدل، لأن العدل شرط، فيكون التعدد حراما حينئذ. طيب متى يباح النكاح؟ يبقى مستوي الطرفين، شيء مباح. قالوا لمن ليس له شهوة ولا يخاف الوقوع في الحرام، والمسألة عنده مستوية، ولا عنده شهوة ولا رغبة في النساء أصلا، رجل كبير في السن أو مريض أو كذا، والمسألة لا يترتب عليها شيء ولا يحتاج إلى النكاح، هذا يباح في حق النكاح. إذن ما فيش حكم عام إن التعدد أفضل مطلقا، لا. طب التعدد في حق هذا الرجل مفضول ولا فاضل؟ ما فيش، انظر إلى الحال التفصيلي. هو شرع التعدد، مشروعية التعدد زي مشروعية النكاح كده، حكمة من الله، رحمة من الله عز وجل، أن جعل هناك سبلا لحل هذه الأزمات. شخص لديه شهوة قوية فيشرع له التعدد، ولا يذم بذلك، بل قد يكون واجبا عليه، ده بيعمل واجب، ده يثاب عليه، يعني تعدده، التعدد حينئذ واجب، ويثاب عليه الإنسان ثواب الواجب، فرض. طيب شخص آخر ليس لديه شهوة، ومجرد أنه عايز يتزوج للزواج كده من غير أي أسباب، حرام ولا حلال؟ حلال، ولكن هناك شروط، هناك ضوابط، إذا لم تراعى كان التعدد حراما. فنظرة المجتمع الحقيقة تحتاج إلى أن تعتدل. بعض الناس يظن أن كون هذا الرجل يتزوج على امرأة معناها أن زوجته فيها عيوب، والزوجة تقول له هو أنا مقصرة معك في حاجة، هو أنا أنت ناقصك حاجة. هذا احتمال من الاحتمالات، فعلا هذا قد يكون التعدد بسبب هذا، أن الزوجة مقصرة أو هي مش مقصرة لكنها قاصرة، إما قاصرة وإما مقصرة، لكن ليس هذا كل الأسباب. لا، ده أنت ممتازة جدا ويعني خير النساء، ولكن مع ذلك يباح أن يتزوج لمصالح أخرى، لأمور في نفسه، لرغبة ما لا ترتبط بالشهوة أو ترتبط بالشهوة، المسألة مباح. لا نضيق ما وسعه الله عز وجل، إنما ننظر إلى الشروط التي وضعها الله. لا شك أنها شروط، أو أن الشرط الذي وضعه الله هو العدل، لا يقدر عليه كل أحد، وحينئذ نرجع مرة ثانية إلى الرحمة بالمرأة، لأن الله لما شرع التعدد شرعه لمصلحة الرجال والنساء. طيب هاب أن هذا الرجل سيظلم امرأته وسيضيق عليها ويحصل من الأمور والمفاسد ما يحصل، حينئذ نقول له لا تتزوج أكثر من واحد. ما عنديش حكم مطلق التعدد أفضل، هذا غير صحيح. اللي بيقول الأصل في النكاح التعدد لا تساعده الأدلة على هذا القول، لأن حتى الآية التي يستدلون بها فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فبعض الناس قال خلاص الآية هي جعلت الأصل اثنين وثلاثة واربعة، وإذا خفت ألا تعدل فواحدة، كلام سياق الآية مش كده أصلا، سياق الآية لا يساعد على أن يقال أن التعدد هو الأصل، التعدد مباح بس مش هو الأصل، الأصل واحدة، والأصل أن الإنسان يتزوج واحدة ويكتفي بها، لكن قد يحتاج إلى أكثر من ذلك فيباح له، يعني شرع الله تعالى هذا الأمر، لكن ليس هو الأصل وليس هو الأفضل في كل الصور، وهذا إنصاف لابد أن يبين، لأن بعض الناس بيعملها لمجرد فاكر أنه بيتعبد لله بالتعدد وأن التعدد كده عبادة في حد ذاته. لا، ليس كذلك. الآية أصلا في اليتامى في سورة النساء قال الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كان الرجل تكون عنده المرأة يكون وليا عليها، مات أبوها مثلا فهو عمها، فهو ابن عمها وهو وليها. هذا الشخص اللي هو ولي المرأة ابن عمها مثلا يحتكرها لنفسه ولا يريد أن يزوجها إذا تقدم إليها شخص كف، لأنه عاوز هو يتجوزها طبعا في مالها مثلا، أو يريد أن يتزوجها لغرض ما وليس هو الأفضل بالنسبة لها. فأرشدهم الله عز وجل قال: لديكم باب آخر، وهو أن تنكحوا واحدة واثنين وثلاثة واربعة، ولا تظلموا النساء التي تحت ولايتكم. فالآية في هذا السياق، وليس في سياق تفضيل التعدد على الاقتصار على واحدة، ولا في سياق جعل التعدد هو الأصل والواحدة فرع، لا، بل الأصل واحد. حتى فعلا هذا قول جمهور العلماء، يعني لن نكابر، جمهور العلماء يقول الأفضل زواج واحد، المستحب أن يقتصر الإنسان على واحد. خد بالك، المستحب مش حرام، يعني حدش، ما فيش مسلم يعي ما يقول، ما فيش حد عنده مثقال ذرة من علم بالشريعة قال إن التعدد حرام أو مذموم، لا، هو بيتكلم في الأفضل، الأفضل واحد. بس برضو قد يكون التعدد أفضل في بعض الصور، زي ما النكاح كده يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مباحا، هو كذلك التعدد. ما الشرط الذي وضعه الله للتعدد؟ التعدد احنا قلنا مش من أجل أن المرأة معيبة ولا أنها قاصرة ولا مقصرة ولا فيها أي إشكال. نريد أن نحذف هذا من أذهان الناس، يعني ولا شك أن هذا بيسبب للمرأة حرج، حرجا نفسيا، وتحس أنها أقل من نظيراتها في المجتمع، جوزها جوز عليها معناها أنها فيها مشكلة وفيها عيب. لابد أن يزال هذا التصور أصلا من المجتمع حتى لا نظلم الرجل ولا نظلم المرأة. المرأة لو وضعت نفسها، المرأة اللي هي زوجة الأولى، لو وضعت نفسها في بعض الأحيان موضع الزوجة الثانية التي مثلا ابتليت بأنها أرمل أو أرملة أو بأنها مطلقة، لا شك أنها كانت ستتمنى أن تكون زوجة ثانية. مش كل النساء كده، لكن بعض النساء. المسألة ليست أنانية وليست ذما للمرأة وليست تحميلا للمرأة فوق ما تطيق، بل قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. هنا شبهة مشهورة جدا، وهي ضرب من ضروب ضرب القرآن بعضه ببعض مع الأسف الشديد، الحامل عليها هو الجهل. يقول لك خلاص، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وربنا يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يبقى التعدد ما ينفعش، لأن مش ممكن تعدل بين النساء. حضرتك اللي بتقول الكلام ده تقول في حقيقة الأمر إن الله تعالى كلف الناس فوق ما يطيقون، يبقى أنت كده تعارض قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكأنك لغيت الآية، كأن الآية بتاعت فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة دي عبث والعياذ بالله، كأنها مش موجودة أصلا، لأنه قال لك ما هو في النهاية لن تستطيعوا أن تعدلوا. هو الموضوع مش كده، العدل شيء، العدل الذي اشترطه الله شيئا شيء، والعدل الذي نفاه الله إنك مش هتعرف تعمله شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين أزواجه في القسم، يعني يبيت عند هذه وعند هذه وعند هذه في الأمور التي كلف بالعدل فيها. بقي أمر قلبي ليس للإنسان سلطة عليه. الإنسان يحب شخصا لأنه في توافق بينهم، في توافق نفسي، فيه طباع متآلفة، الأرواح جنود مجندة، فلان يحسن إليك أكثر فتحبه أكثر، أسباب المحبة كثيرة. فأنا مثلا عندي 10 من الأصحاب بحبهم كلهم، لكن واحد أحب إلي من الآخرين. ليه؟ لأنه أكثر توافقا ومثلا أحسن إلي في مواضع كثيرة ووقف بجانب. النبي عليه الصلاة والسلام يحب أبا بكر أكثر من عمر، ويحب عمر وعثمان وعليا، يحبهم جميعا. لكن لماذا أحب أبا بكر أكثر؟ لما قدمه أبو بكر، لما عند أبي بكر من الفضائل والمناقب التي لم توجد عند غيره رضي الله عنه. المحبة هذه لها أسباب ليست بيد الإنسان، بل الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. فبعض النساء يكون عندها من حسن العشرة ومن اللباقة ومن الذكاء والعقل ما تجعل زوجها يحبها أكثر من غيرها. فالرجل بطبيعة الحال سيحبها أكثر لإحسانها لأي سبب من الأسباب. هذا الذي لا يستطيع الإنسان العدل فيه هو ده الذي لم يكلف الله الإنسان به، ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم. طب ما تكمل الآية: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فإن كنت ستظلم، والظلم هنا هو الذي يقابل العدل الواجب، بأن تنفق على هذه ولا تنفق على تلك، تبيت عند هذه وتترك تلك، كما يحصل كثيرا مع الأسف، واحد يتجوز الثانية ويترك الأولى، يرميها خلاص، الأولى دي معلقة لا يذهب إليها ولا ينفق عليها ولا يبالي بها. نقول حرام عليك، التعدد هنا حرام عليك، وأنت ظالم ومتوعد بوعيد شديد، وهو أن تأتي يوم القيامة وشقك مائل، والعياذ بالله، مسألة في منتهى الخطورة. ولذلك قالوا الأفضل ألا تتزوج إلا واحدة، لأنك بتعرض نفسك للظلم وللوعيد الشديد، لأن المرأة لها حق عليك مهما يكن، حتى لو كنت لا تحبها، الحياة لا تبنى على الحب فقط، هناك حقوق لابد أن تؤدى، ولهذا زوجها من تقي. لما سئل الحسن ممن أزوج امرأتي، قال زوجها من تقي، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. حينئذ المحبة القلبية والميل إلى امرأة أكثر من امرأة، لا من حيث النفقة ولا من حيث المبيت، ولكن من حيث المحبة القلبية، هذا لا يكلفه الإنسان به، يعني شيء ليس في إمكانه أن يتحاشاه ولا أن يحصله لنفسه. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام، وده شيء مش خفي، شيء ظاهر للناس، يحب عائشة أكثر من غيرها، حتى سئل سؤال واضح صريح كده: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، حاجة لا تخفى. طيب لا، طب من الرجال؟ قال أبوها، يعني رحت من هنا جيت من هنا، النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة ويحب أباها. فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت خديجة، وقد توفيت خديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بغيرها، ولم يتزوج عليها. حصل بينها وبين عائشة شيء كما يحصل بين النساء، هي هذه زوجة أبيها، فيحصل شيء من يعني من الخلافات. النبي عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة أن تحب عائشة لأنه يحبها، يعني شيء ليس خفيا، ليس عيبا أن يقول الإنسان هذا، إنما الحرام والذي يضيق على الإنسان فيه إنك الحب هذا يحملك على ألا تعدل في المعاملة، في النفقة، في المبيت، وهكذا. إذن المسألة إحنا لا نضيق ما وسعه الله، الشرط هو العدل، نقول هذا الشرط هو الذي وضعه الله، إحنا بنحب نحط شروط أخرى مش موجودة في الشريعة ونقيد بها الناس، لا، ده ما ينفعش يكون ميزان عام. يعني بلام زوجتك كويسة ومش مريضة وتقوم بحقوقك ما تتزوجش، هذا تضييق لما وسع الله، تحرم ما أحل الله. يا أخي شيء مباح، لماذا تحرمه أنت؟ لا مش عاجبني، مش عاجبك خلاص، يعني مش عاجبك اشرب من البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر أو أي بحر من البحار والأنهار والآبار، والدنيا مفتوحة أمامك، لكن نحن لن نغير الشريعة من أجل أن هواك لا يوافقها. هذه شريعة هي رحمة من الله، ما احنا قلنا هي رحمة، والله انت مش عاوز تعمل كده خلاص لا تجبروا على ذلك، وما نقولكش التعدد افضل، وما نحثش الناس. والله يا اخواننا، نحن لا نقول للناس قولا عاما التعدد، وكل ما نشوف واحد عايش هو ومراته في هناء وسعادة نقول له اتجوز عليها، ابدا، بل ننصح الناس بعدم هذا الا لحاجة، لان فعلا مسؤولية وفيها مشقة، ولكن حيث ارادها الانسان فلا يضيق عليه ولا يمنع من شيء أباحه الله. خد بالك أن المسألة أصلا، مسألة الزواج، مسألة ما ينفعش فيها القهر، ما ينفعش فيها الكبت، لا في حق الرجل ولا في حق المرأة. يعني بعض الناس يجبر ابنته أن تتزوج واحدا معينا، ويجبرها أن لا تتزوج فلان مع أنها تحبه، ويجبر ابنه لازم تتجوز فلانة. طب يا أخي أنا لا أحبها. لا، أصلي أبوك عاوزك تتجوزها وأمك عاوزك تتجوزها. طب الرجل عاوز يتجوز التانية أو التالتة أو الرابعة، أبوه وأمه متدخلين، لا ما تتجوز هي كده. يا أخوانا المسألة هذه الأمور لا تقاس بهذا الوضع. أضرب لك مثالا واضحا جدا، بريرة ومغيث. انظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يرحم النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله، لأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه امرأة أمة وزوجها عبد، وكان يحبها حبا شديدا، اعتقتها عائشة رضي الله عنها، كانت أمة عند عائشة، اعتقتها عائشة. الشرع قال إن المرأة إذا اعتقت فهي مخيرة، بين أن تبقى مع زوجها الذي هو عبد وبين أن تختار نفسها وتتزوج بعد اعتاقها. بريرة رضي الله عنها صحابية جليلة لما اعتقت أرادت أن تترك مغيثا، مغيث يحب بريرة حبا جما، حتى إنه لما عرف أنها ستتركه مشى يبكي أمام الناس وهي تمشي وهو مشى وراها يبكي. تخيل هذا الوضع العجيب، مغيث يبكي، زوج يبكي لأن امرأته تريد أن تتركه. محبة، المرأة لا تحبه. تدخل النبي عليه الصلاة والسلام، بس كيف كان التدخل؟ لا اوعي تسيبيه، لا حغضب عليك، لا يغضب الله عليك، أصل الحياة لا تدوم بهذا الوضع. هو المقصود بالنكاح مش ان واحد عايش مع واحدة وخلاص وكل واحد وهم اتنين بيكرهوا بعض ومش طايقين بعض، لا، المسألة تبنى على العشرة بالمعروف وعلى السكن والرحمة والمودة. ولذلك الطلاق أصلا مصلحة، قد يكون مصلحة في بعض الأحيان، والطلاق الأصل أنه يبغضه الله عز وجل، لكن في بعض الصور هو المتعين للإصلاح. ومن فشل بعض الناس في حل الأزمات الاجتماعية أنه بيجعل الطلاق ده كأن احنا نصارى والعياذ بالله، كأن الطلاق ده محرم، شيء لا يمكن أن تفعله. الطلاق أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مصلحة للمرأة أكثر من الرجل. لو أننا نعقل أحيانا، ما الذي تستفيد المرأة من رجل سيء الخلق سيء العشرة، لا يقوم بالواجبات، لا يؤدي فرائض الله عز وجل، يسيء إليها وهي بتنفق عليه وقاعد في البيت ما بيعملش حاجة، يقول لك معلش أصلي ضل رجل ولا ضل حيطة، إيه الكلام الفارغ ده؟ يعني ما الذي يجبر المرأة أن تعيش أسيرة بهذا الوجه؟ لا حصلت دينا ولا حصلت دنيا. إذن الطلاق قد يقول نعم. السلام عليكم. كأن فيه اتصال. طيب، فلا لا تجبر المرأة ولا يجبر الرجل على عشرة كهذه. فمغيث يحب بريرة، النبي عليه الصلاة والسلام أحس بهذا وفعلا شعر بالمحنة التي يعيشها مغيث، فشفع عند بريرة. شوف بقى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من ذلك، أن تبقى مع بريرة مع مغيث. بريرة صادقة مع نفسها، قالت يا رسول الله تأمرني أو تشفع لدي، يعني هو اللي بتقوله لي ده أمر فلا يسعني أن أخالفه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لو أمر يبقى على العين والرأس، ولا هو شفاعة وأنا يعني لي حق الاختيار. هذا يبين لك كيف عقل النبي عليه الصلاة والسلام وحكمته ورحمته وشفقته. كان ممكن يقول لها أمر ويغلب جانب الرجل على المرأة وانت بقى عيشي حياتك معاه مش مشكلة بأي وجه من الوجوه، ويبقى لازم تعيشي مع مغيث لأنه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا، ليست صحيح في مشقة هيحصل عند مغيث مشكلة، مغيث هيعيط وزعلان وحالته حالة، ولكن الفساد الذي يترتب على إجبارها أن تعيش مع رجل لا تحبه يكون أعظم من هذا. فقال أنا أشفع، لا أمرك بل أشفع. قالت إذن لا حاجة لي فيه، خلاص خلص الموضوع. فهذه الأمور ليست بالإجبار وليست بالقهر، وإنما ينبغي أن يراعي الإنسان فيها المصالح، ويراعي الإنسان فيها مصلحة ومصلحة المرأة، كذلك الولي يراعي مصلحة ابنته أو أخته وهكذا. حينئذ نقول التعدد من حيث الأصل، ونحن خلاص في آخر الحلقة، التعدد رحمة في أصل مشروعيته، حكمة، رفق بالرجل والمرأة، الرجل يحتاجه في صور من في صور كثيرة، والمرأة تحتاجه أيضا في صور كثيرة. ومع ذلك من حيث التفصيل في حق هذا الشخص المعين، هل الأفضل يتزوج ولا لا، نقول هو الأصل أن الأفضل أن تقتصر على واحدة مع إباحة التعدد. وقد يرتفع التعدد عن الإباحة إلى الوجوب في صور، وإلى الاستحباب في صور أخرى، وقد ينزل عن الإباحة إلى التحريم، فيقال حرام عليك أن تتزوج إلا واحدة لأنك شخص مثلا لا تقدر على هذا الأمر، أو أنك يمكن أن تظلم، أو المسألة برضو التعدد، وإن كان الحلقة انتهت، ولكن هو مش قدرة مالية فقط، هو قدرة عقلية ونفسية كبيرة. فإذا لم يكن عند الإنسان، حتى لو كان عنده مال، حتى لو كان يقدر على أن يتزوج أكثر من واحدة وعارف أنه مش هيظلم، ولكنه يعلم أنه ما فيش القدرة النفسية والعقلية على تحمل هذه المشقات، فلا ينبغي أن يدخل نفسه في هذا الباب. باب الحقيقة يحتاج إلى عقل، مش مجرد فرحة أنه تزوج الثانية أو الثالثة وعاش معها يومين ثلاثة حلوين وخلاص يعيش بعد ذلك في مشاكل ونكد؟ لا، لا شك أن المسألة تحتاج إلى اتزان نفسي وعقلي وقدرة على الاحتواء ويعني عقل كبير جدا. معظم الرجال أجزم أنهم ليسوا كذلك، لذلك نقول عموما لا ينبغي أن توقع نفسك في هذا الأمر إلا وأنت قادر عليه، واثق بفضل الله عز وجل أنه يعينك عليه. قد انتهت الحلقة وتكلمنا فيها على حكم النكاح وعلى شيء مما يتعلق بالتعدد، بقي الكلام على الخطبة وأركان النكاح وأثار النكاح، فيكون إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل